بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل اليوم درسنا في شرح منظومة الإمام الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية، فليتفضل القارئ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: للنعم الواسعة المثيرة والحكم النادرة الكثيرة. نعم، بعد أن بدأ الناظم رحمه الله عز وجل المنظومة ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى بالثناء على الله سبحانه وتعالى بأنه المحمود على كل حال، وبأن له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وأنه سبحانه بحكمته وعلمه يجمع بين ما ينبغي أن يجتمع ويفرق بين ما ينبغي أن يفترق. وفي هذا إشارة إلى أنه ليس كل اجتماع محمودا وليس كل افتراق مذموما، بل الاجتماع المحمود هو الاجتماع حيث تقتضي الحكمة أن يكون الاجتماع، والافتراق المذموم هو الافتراق حيث تقتضي الحكمة أن يكون الاجتماع. فالاجتماع المحمود هو الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، والافتراق المذموم هو الافتراق عن هذا الطريق وعن أهله. أما الاجتماع على غير هذا فهو اجتماع مذموم، وأما الافتراق عن غير هذا فهو افتراق محمود. وأما القول بأن الاجتماع محمود مطلقا وأن الافتراق مذموم مطلقا فقول باطل مبني على الأهواء والشبهات ويخالف المعقول والمنقول، حتى قال بعضهم: اجتماع فيه خير قليل خير من افتراق فيه خير كثير. وهذا على إطلاقه ليس بصحيح. وقال قائل في شريط الله: إن كل ما يفرق يترك حتى التوحيد. فإذا كان التوحيد يفرق الجماعة فإنه يترك ويسكت عن الشرك، ولا شك أن هذا قول من لا يفقه ما يقول، وقول مرده إلى ظن موهوم أن كل اجتماع محمود وكل افتراق مذموم. وصدق الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وأقول: من تكلم بغير سنة وقول إمام معتبر أتى بالعجائب. من تكلم بغير سنة وبقول إمام معتبر أتى بالعجائب، فلا يسلم القول من العجائب إلا إذا كان مبنيا على الدليل قال به إمام معتبر. فلا بد من الأمرين، لا بد من قيام الدليل، ولا بد من فهم أئمة الإسلام لهذا الدليل. أما من تجرد عن فهم أئمة الإسلام وقال إنه يستدل، لا بد أن يأتي بالعجائب. ومن تجرد عن الأدلة وأخذ بالتأملات وأقوال المفكرين المسلومين أتى بالعجائب. فمن تكلم بغير سنة وبقول إمام معتبر، أي وبغير قول إمام معتبر، أتى بالعجائب. فالشيخ رحمه الله عز وجل أشار في آخر البيت الأول إلى هذا الأصل العظيم، وهو أن الله عز وجل يجمع بين ما ينبغي أن يجتمع بالحكمة ويفرق بين ما ينبغي أن يفترق بالحكمة، وهكذا المسلم يجمع بين ما ينبغي أن يجمع ويفرق بين ما ينبغي أن يفرق. أقول بعد هذا، قال الشيخ مثنيا على ربنا سبحانه وتعالى ذي النعم الواسعة الغزيرة، فالله سبحانه وتعالى ذو نعم كثيرة واسعة لا تضيق عن مخلوق، فكل مخلوقات الله عز وجل تسعه نعم الله سبحانه وتعالى، وكثيرة لا يحيطها حد ولا يستقصيها عد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله عز وجل كثيرة، والله سبحانه وتعالى له الحكم البالغة، فالله حكيم وحكمه كثيرة وباهرة تبهر العقول وتبهر أصحاب الأفهام، فحكم الله عز وجل كثيرة جدا، فحكم الله ظاهرة في كونه وظاهرة في الأفلاك وظاهرة في المخلوقات وظاهرة في الشرع، فالله سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وكونه، وله الحكمة البالغة في شرعه وأمره، وكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى فيه الحكمة البالغة، فكل شيء في موضعه زمانا ومكانا وحجما وشأنا لا يتقدم ولا يتأخر، والمسلم إذا أيقن واعتقد أن الله حكيم في خلقه وحكيم في شرعه لا يطلب غير خلق الله، فيرضى بما خلقه الله فلا يطلب أن يغير خلق الله، ولذا منع الله عز وجل وحرم أن يغير خلق الله سبحانه وتعالى، والمسلم إذا علم وأيقن واعتقد أن الله حكيم في شرعه لا يطلب غير شرع الله ولا يرضى بغير شرع الله ولا يطمئن قلبه بغير شرع الله، لأنه يعلم أنه عن حكمة كان، وأن كل شيء فيه في موضعه الذي ينبغي أن يكون، فالله سبحانه له نعم واسعة غزيرة وحكم باهرة كثيرة. قال رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول الفرج الخاتم، بعد أن أثنى على ربه سبحانه وتعالى أتى بحق محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد له حق على محمد صلى الله عليه وسلم له حق على أمته، كما قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فمن حق محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه صلى الله عليه وسلم سلاما دائما لا ينقطع، فأتى المصنف رحمه الله عز وجل بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة في أصلها تطلق على معنيين: المعنى الأول الدعاء والتبريك، الدعاء والتبريك، والمعنى الثاني العبادة المخصوصة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذين المعنيين. أما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على رسول الله من عباد الله هي الدعاء له، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عباد الله من الإنس والجن والملائكة هي الدعاء له، وأما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربنا سبحانه وتعالى فللعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول: إن صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هي رحمته، فصلاته تعني رحمته، وهذا القول مشهور عند المتأخرين، وهو يتفق مع منهج أهل التأويل ولا يتفق مع منهج أهل السنة والجماعة. هذا القول بأن الصلاة هي الرحمة متفق مع منهج أهل التأويل، ولا يتفق مع منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. والقول الثاني قالوا إن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي مغفرته، هي مغفرته، وهذا من جنس الأول، وقال فيه كثير من المتأخرين، وهو أيضا يتفق مع منهج أهل التأويل ولا يتفق مع منهج أهل السنة والجماعة. والقول الثالث إن صلاة الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه بالجميل وإظهار شرفه وفضله وحرمته، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، وهو القول الصحيح القول المنصور في هذا الباب، أن صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وإظهار فضله وإظهار شرفه وإظهار حرمته صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حصول الخير، فيها حصول الخير له صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة مع سلام دائم. السلام مشتق من الأمن والسلامة، مشتق من الأمن والسلامة، وفي السلام السلامة من الشرور والآفات. وإذا شرع أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والسلام، ففي الصلاة حصول الخير وفي السلام دفع الشر، فيجتمع أسباب الفلاح، حصول الخير ودفع الشر، وهذا سر الجمع بين الصلاة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء بالنسبة للمخلوقين الدعاء بحصول الخير وبالسلامة من الشر والآفات. ثم الصلاة مع سلام دائم، أي أنه لا ينقطع أبدا وهو مستمر على النبي أو على الرسول. على الرسول، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقيل هو من أوحي إليه بشرع جديد، قيل الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقيل هو من أوحي إليه بشرع جديد. وهناك فروق بين الرسول والنبي، فمن أهل العلم قال إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه تبليغا عاما، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه تبليغا عاما، يعني لم يؤمر بتبليغه للخلق. وعلى هذا كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ ولم يؤمر بتبليغ الوحي تبليغا عاما إذ ذاك، بل كان الوحي ينزل عليه. ثم أرسل بيا أيها المدثر قم فأنذر، فأمر بتبليغ الشرع، فكان صلى الله عليه وسلم يعني نبيا رسولا. ومن أهل العلم من قال إن الفرق بينهما أن الرسول يعني يوحى إليه بشرع جديد، وأن النبي يعني يحيي شرعا لرسول قبله، يحيي شرعا لرسول قبله ولا يأتي بشرائع جديدة. وعلى هذا أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، هو يعني نبي لأنه جاء بشيء من ما شرع مما شرع قبله مما يتعلق بالتوحيد وبشيء من الشرائع، وجاء أيضا بشرع جديد. فهذا هو الفرق بين الرسول والنبي. على الرسول القرشي، وفي هذا ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله اصطفاه من خيرة خلقه فخير العرب قريش وخير قريش بنو هاشم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خيرهم فصلى الله عليه وسلم هو خير البشر هو خير البشر صلى الله عليه وسلم فهو قرشي من خير البشر الخاتمي وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما قال الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين يقال خاتم ويقال خاتم هو خاتم النبيين لأنه آخرهم فهو ختمهم ويقال يعني خاتم لأنه جاء آخر الأنبياء فهو كالخاتم لهم صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وكل من بعده يجب عليه أن يحكم بشرعه إلى يوم القيامة حتى عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان هو لا يأتي بشرع يخالف شرع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمر بالنصرانية ولا يحكم بشرعه هو الذي أوحي إليه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بل يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نعم قال رحمه الله وآله وصحبه الأبرار الحافز مراتب الانتقال وآله فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة على غير الأنبياء الصلاة على غير الأنبياء تشرع تبعا فتشرع تبعا للأنبياء فيشرع أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أو قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا فتشرع تابعة لكنها لا تشرع عند جمهور أهل العلم مستقلة فلا يشرع أن يقال اللهم صل على أبي بكر مثلا أو اللهم صل على سعيد بن المسيب أو اللهم صل على يعني الإمام أحمد أو نحو هذا قال وآله الآل يراد بها معنيان المعنى الأول القرابة والمعنى الثاني الأتباع وكلاهما مستعمل في اللغة فتستعمل كلمة الآل في الأقرباء وتستعمل في الأتباع ولذلك اختلف أهل العلم في المراد بالآل آل النبي صلى الله عليه وسلم من هم فقال بعض أهل العلم إن الآل هم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة وقال بعض أهل العلم إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه المتمسكون بسنته إلى يوم القيامة هم أتباعه المتمسكون بسنته إلى يوم القيامة وعلى هذا المعنى يكون ذكر الصحابة بعد ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام يعني لا يعترض على المعنى الثاني بأن يقال لو كان المراد بالأتباع بالآل الأتباع لما احتاج إلى ذكر الصحابة لأن الصحابة هم رأس الأتباع يقال لا يعترض بهذا لأن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لإظهار شرف الخاص لإظهار شرف الخاص فيقول القائل مثلا زارني مشايخ المدينة والشيخ عبد المحسن العباد زارني مشايخ المدينة والشيخ عبد المحسن العباد لا يعني أن الشيخ عبد المحسن ليس من مشايخ المدينة لكن لإظهار شرف الشيخ وهو شيخ الجميع ويعني مقدر من الجميع حفظه الله ووفقه ونفع به طلاب العلم والله عز وجل يقول تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها فالملائكة منهم جبريل عليه السلام ولكن الله خصه بالذكر تشريفا وتعظيما وآله وصحبه الصحب جمع صاحب وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه واقتفوا آثاره والتزموا سنته هم أهل الفضل. وليس كل من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا فضل، فمن كان من أهل البدع، من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل هو مسلوخ في سلك أهل البدع ويعامل معاملة أهل البدع. وإنما يكون شرف الآل إذا كانوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتمع لهم الفضلان، فضل القرابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل القرابة تابع لفضل الاتباع، ولا ينفصل فضل القرابة عن فضل الاتباع. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأبرار، هم أهل التقوى، هم الأخيار، هم أهل المنازل العالية، وهم أشرف البشر بعد الأنبياء. فأشرف البشر هم الأنبياء عليهم السلام، وأشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف البشر بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأبعد من سبهم وخلاهم، وأخزى كل من تعرض لحماهم رضي الله عنهم رضوانا عظيما. قال رحمه الله: اعلم حديث ان افضل الملل علم يزيل الشك عنك والباطل. اعلم كلمة عظيمة يستعملها العلماء في المعاني العظيمة. العلماء لا يقدمون كلمة اعلم الا بين ايدي الاشياء العظيمة. فاذا وجدت بكلمة عالم او في قول عالم اعلم فارعها سمعك، فإن ما بعدها من الأمور العظيمة الشريفة في الإسلام. ولا شك أن ما بعد هذه الكلمة بهذه المنظومة من الأمور العظام، سواء ما كان بعدها مباشرة وهو فضل العلم، أو ما كان بعدها في سائر المنظومة وهو القواعد. فإن القواعد الفقهية التي ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل كلها صحيحة، كلها صحيحة فهي عظيمة، وكلها محل اتفاق أو محل شبه اتفاق. ولذلك صح أن يقدم الشيخ لها بقوله اعلم. اعلم هديت، دعاء للمتعلم بالهداية، والدعاء للمتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة الأخيار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. فالدعاء للمتعلم محمود ومطلوب. أيضا هذه الكلمة فيها إشعار بالشفقة والرحمة والإحسان، فكأنه يقول رحمه الله: كل ما سأذكره لك هنا فيه رحمة بك، وأقوله شفقة عليك، وأقوله إحسانا إليك، وأقوله محبة لك. ولا شك أن هذا من الأساليب العظيمة الشريفة، وأن الداعي ينبغي له أن يستعمل هذا الأسلوب، وأن يقدم بين يدي دعوته ما يدل على رفقه، وما يدل على محبته، وما يدل على إحسانه، وما يدل على أنه يحب الخير للمدعو. وهذه طريق الأنبياء جميعا في دعوتهم لأقوامهم صلى الله عليه وسلم. اعلم هديت أن أعظم المنن، والمنن هي النعم الكبيرة التي يمتن بها. فالنعم الكبرى هي منن لأنها صالحة لأن يمتن بها. اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. فأعظم المنن على الإطلاق علم يزيل الشك عنك والدرن. والمقصود هنا أيها الإخوة، اعلم أيها المسلم في الدنيا اعلم ايها المسلم في الدنيا فلا يعترض على المصنف او لا يعني يعترض على المصنف باحد امرين. لا يعترض عليه بان اعظم المنن في الدنيا الاسلام، لانه قد يقول قائل المصنف يقول اعلم هديت ان اعظم المنن علم واعظم المنن في الدنيا الاسلام، لان الخطاب لمسلم قد حصلت له هذه النعمة، قد حصلت له هذه النعمة، فهذه نعمة بعد حصول نعمة الإسلام. كما أنه لا يستدرك على المصنف رحمه الله عز وجل أن أعظم نعمة تحصل على المؤمن هي رؤيا الله سبحانه وتعالى في الجنة، فلا شك أن أعظم نعمة يحصل عليها المؤمن هي أن يرى الله عز وجل في جنة الخلد. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم هذا الشرف وأن لا يحرمنا فضله، لأن المصنف رحمه الله يقصد المنن التي في الدنيا، فإذا عرفنا هذا بطل الاستدراك على الشيخ رحمه الله عز وجل بالإسلام لأن الخطاب لمسلم، وبطل الاستدراك على الشيخ بنعمة رؤية الله في الجنة لأن المقصود المنن في الدنيا. فكأن الشيخ يقول اعلم يا من أنعم الله عليك بالنعمة الكبرى نعمة الإسلام أن أعظم نعم الله عليك في الدنيا علم. هذا العلم يتصف بصفتين يزيل الشك عنك والدرن، يزيل الشك يعني الشبهة، والدرن يعني الشهوة. ولا شك أن العوائق في طريق المسلم إلى الله سبحانه وتعالى لا تخلو من هذين، إما شبهة وإما شهوة، وأعظمهما الشبهة. فأعظم عائق يعوق المسلم في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى هي الشبهات، لأنه يصعب تركها ويصعب فراقها، لأن الإنسان يظنها دينا فلا يترك دينه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، لأنه لا يتوب منها لأنه يعتقدها دينا. فأعظم قواطع الطريق على المسلم الشبهات بأنواعها، والقاطع الثاني الشهوات، وهي خطيرة وشأنها خطير، ولا ينبغي لطالب العلم أن يهون من شأنها وأن يقول إن الأعظم هو الشبهة، أما الشهوة فأمرها يسير، فإذا سلمت من الشبهة فلا إشكال في الشهوة وأمرها يسير، بل ينبغي على طالب العلم أن يعظم الأمر في قلبه وأن يعظم الأمر في نفسه حتى لا يفتان وحتى لا يأتيه الشيطان حيث لا يكتسب. أقول هذا لأني أرى أن بعض إخواننا الذين هداهم الله عز وجل إلى منهج السلف وسلموا من الشبهات وكان منهجهم يعني نقيا واضحا لا شبهة فيه، يتساهلون في موضوع الشهوات ويرونها سهلة فيقعون في كثير من الشهوات، سواء الشهوات الظاهرة التي يراها الناس أو الشهوات القلبية التي تكون في القلب. فينبغي لطالب العلم أن يعظم الأمرين في نفسه وأن لا يتساهل في موضوع الشبهات، وإن كان المقطوع به أن ولا يتساهل في موضوع الشهوات، وإن كان المقطوع به أن الشبهات أعظم من الشهوات. فمن لطائف الشيخ وحسن فقهه أنه ذكر هذين القيدين ولم يطلب العلم، لأن العلم المبثوث بين الناس الموجود في الكتب قد يزيل الشبهات والشهوات، يزيل الشبهات من القلب فيمنع ورودها على القلب ويرفعها بعد ورودها، ويضعف الشهوات في نفس الإنسان، وقد يؤكد الشبهات وقد يؤكد الشهوات. فقد يؤكد الشبهات كما هو علم أهل الأهواء وعلم أهل البدع، فإنه يؤكد الشبهات في قلوبهم ولا يجعلهم يفكرون في تركها، وقد يعني يضعف يقوي الشهوات في نفس الإنسان إذا لم يكن مبنيا على الأدلة، إذا لم يكن مبنيا على فقه السلف الصالح رضوان الله عليهم، فتهول موضوع الشهوات في نفوس طلاب العلم فيقعون من حيث لا يشعرون. فالعلم قد يكون من هذا وقد يكون من هذا، والعلم النافع المحمود الذي تعرف أهله ولأهله الفضل ولأهله المكانة العليا بين المسلمين هو هذا العلم الذي يزيل الشك والدرن، يزيل الشك والدرن فيزيل الشبهات ويضعف الشهوات. قال رحمه الله: ويسكو الحق للعلوم ويرسل العبد الى المغضوب. نعم، هو حصن وكاشف، هو حصن بفضل الله من الشبهات والشهوات، وهو كاشف للحق، فيصل به طالب العلم الى الحق. فاذا اختلف اهل العلم في مسألة على اقوال عرف الحق من اقوالهم، واذا ذكرت يعني شبه على معتقد عرف الحق في ابطالها، وهكذا. فالعلم يكشف الحق لذوي القلوب، وهذا هو العلم ايها الاخوة. ليس العلم الذي يقرأ ولا يعرف به الحق، ليس العلم هو فقه المذاهب الجامدة، هو فقه الكتب من غير نظر الى الادلة، وانما العلم النافع هو الذي يكشف الحق. فيقرأ طالب العلم في كتب أهل العلم وينكشف له الحق بالأدلة، ويعرف الحق بالأدلة، ويوصل لذوي القلوب، والقلب متصل بالعقل والفهم حاصل فيهما، القلب والعقل متصلان والفهم يحصل بهما. فمن كان ذا قلب وعقل حصل وانكشف له الحق بهذا العلم، ويوصل العبد الى المطلوب. واعظم مطلوب رضا الله سبحانه وتعالى، فيوصل العبد الى رضا الله، ويوصل العبد الى جنة الله سبحانه وتعالى، ويوصل العبد الى المطلوب في الدنيا وهو اصابة الحق، لان المطلوب من المسلم في الدنيا ان يجتهد في معرفة الحق وأن يحرص على معرفة الحق. فالعلم يوصله إلى هذا، وهو واصل إلى الحق، إما أن يصل إلى إصابة الحق فيؤجر مرتين، وإما أن يصل إلى ما يعتقده حقا فيخطئ فيؤجر مرة واحدة على اجتهاده. وهذا لا يكون إلا يعني عن العلم. وفضل العلم بحر واسع، وقد تكلمت فيه مرارا وخصصت له موضوعات يعني مستقلة في بيان فضل العلم وفي شرف أهله وبيان من هم العلماء وبيان يعني وسائل تحصيل العلم، فلا يعني نطيل فيها ولا نتعرض لها الآن. لكن الشيخ رحمه الله عز وجل بدأ بالدعوة إلى العلم، لأن العلم قبل القول والعمل، ولا يمكن أن يصح العمل إلا بعلم، لا يمكن أن يصح العمل إلا بعلم، ولذلك لا بد من تقديم يعني العلم قبل الأقوال والأعمال. قال رحمه الله: فحرص على تكميل القواعد جامعة المسائل الشرائع. هذه لطيفة من الشيخ، بعد أن ذكر الشيخ فضل العلم كان المنتظر أن يفرع على ذلك الحث على العلم، فيقول: فاحرص على طلبك للعلم مثلا أو شيء من هذا، لكنه عدل عن هذا إلى قول: فاحرص على فهمك للقواعد، فأمر بفهم القواعد. لماذا؟ لأن العلم يوصل إليه بمعرفة قواعده الكبار. ففي كل فن لا يطبق العلم إلا بقواعده، فالقواعد هي الموصلة إلى العلم الصحيح، والمقصود بالقواعد المسائل الكبار والضوابط الكبار في الفن. فيبدأ يعني طالب العلم بالمسائل الكبار والقواعد العامة في العلم، ثم يفرع عليها التفريعات. وهذه هي الطريقة التي تؤدي إلى المقنعة الحقيقية النافعة التي ينتفع بها الإنسان وينفع غيره بها. ولذلك الشيخ رحمه الله عدل عن الحث على العلم إلى الحث على ما يحصل العلم ويحصله ويقويه، وهو فهم القواعد في سائر الفنون وفي سائر يعني العلوم. قال فاحرص على تقويك للقواعد جامعة المسائل الشوارب. القواعد جامعة للمسائل، والشوارب هي المتباعدة المتفرقة، هي إما متباعدة لكونها مفرقة في الأبواب، فهذه في الطهارة وهذه في الصلاة وهذه في الصيام وهذه في البيوع وهذه في الجنايات، أو متباعدة لكثرتها فهي تتباعد في الذهن لأنها كثيرة، فهي إما متباعدة من حيث مكانها في الفقه أو متباعدة في الذهن لكثرتها. فالقواعد تجمع هذه المسائل الشوارب، فالقاعدة كالرباط يربط المسائل الكبيرة وينظمها. وفي هذا يا إخوة إشارة إلى فوائد القواعد الفقهية، فوائد القواعد عموما وفوائد القواعد الفقهية خصوصا. فالقواعد الفقهية تجمع لطالب العلم المسائل الكثيرة في العبارات اليسيرة، فيجتمع لطالب العلم المسائل المتباعدة في أوجز عبارة وألطف عبارة، فيسهل عليه حفظها ويسهل عليه ضبطها ويسهل عليه إدراكها. فهذه من فوائد القواعد الفقهية. ويتفرع على هذا فوائد أيضا، منها أن القواعد الفقهية تسهل لطالب العلم ضبط العلم، فلا يتناقض في علمه ولا في فتواه، فيكون علمه منضبطا فلا يحصل عنده التناقض في العلم، فيجمع المتناقضات، ولا يكون عنده تناقض في الفتوى، فمرة يفتي بما يعني بشيء وتارة يفتي بما يعني بخلاف هذا الشيء وهكذا. فمعرفة القواعد الفقهية تساعد طالب العلم على انضباط العلم وعلى انضباطه في فتوى، فهي تضبط العلم والفتوى. وهي ايضا تيسر لطالب العلم معرفة احكام المسائل المتشابهة، معرفة احكام المسائل المتشابهة، لانه بالقواعد يعرف الضابط العام للمسائل فيعرف حكم المسائل المتشابهة. كما انها تيسر لطالب العلم بيان الاحكام للناس في اوجز عبارة، لان القواعد الفقهية سهلة العبارة واضحة المعاني، فإذا كان الإنسان يبسطها للناس ويبينها بيانا صحيحا سليما من الآفات، فإن هذا يقرب الأحكام إلى أذهان الناس ويقرب الأحكام إلى أذهان الناس. كما أنها تعين المسلم على معرفة الحكم عند الحاجة، لا يخلو مسلم من اجتهاد. الاجتهاد قد يكون عاما وقد يكون خاصا، وقد يكون اجتهادا نازلا، فقد يكون اجتهادا عاما في المسائل العامة وهذا شأن العلماء، وقد يكون اجتهادا خاصا في مسألة أو باب بحيث يبحثها طالب العلم حتى يتمكن منها. وقد يكون اجتهادا في نازلة تنزل بالمسلم نازلة فيحتاج إلى أن يجتهد بها. فإذا كان يعرف القواعد الفقهية يسهل عليه معرفة الحكم يعني مثلا في مسألة يعني الاستعانة بالكفار عندما نزل يعني بالخليج نازلة الاعتداء المعروفة، علماء الإسلام المتمكنون أفتوا بجواز الاستعانة في هذه الحال، وذكروا أدلة من المنقول تدل على هذا، وأيضا هناك قواعد يستند إليها ببيان هذا، منها قاعدة الضرر يزال، ومنها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ومنها قاعدة حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع، وهكذا في سائر القواعد. والذين لا يعرفون هذا ولا يعرفون إلا قلوب الناس وأهواء الناس ويخطبون ودهم حصل عندهم يعني اختراق عن هذا الفقه الجليل، ويعني أخذوا بفقه واقع، ويعني لم يعرفوا حكم هذه المسألة على وجهها الصحيح. هذا بما يتعلق بالاجتهاد العام. والاجتهاد الخاص قد تنزل بالمسلم نازلة، فإذا عرف القاعدة الفقهية عرف الحكم. يعني مثلا لو أن إنسانا كان في صحراء فاجتهد في القبلة، كان في السماء مثلا غيم، واجتهد في القبلة فرأى أن القبلة إلى جهة ما، فصلى الظهر، وبعدما دخل وقت العصر وأراد أن يصلي العصر يعني تغير اجتهاده، فرأى أن القبلة إلى جهة أخرى، مثلا إما أن الشمس ظهرت فبالعلامة ظهر له أن القبلة إلى جهة أخرى، هنا لا يدري ما يصنع. فإن كان يعرف القواعد الفقهية فإنه يبقي الظهر على حالها ويصلي العصر عن الاجتهاد الجديد، لأن القاعدة تقول الاجتهاد لا ينقض بمثله، أما إذا كان لا يعرف يعني القواعد الفقهية فإنه قد يخطئ، فإما أن يعيد الظهر إلى يعني القبلة الجديدة ويصلي العصر، هذا خطأ وغير مكروه، وإما أن يقول ما دمت صليت الظهر إلى تلك الجهة فأنا أصلي العصر أيضا إلى تلك الجهة ولا أتخطط، وكلاهما خطأ. فالشاهد أن القواعد الفقهية تعين المسلم على معرفة حكم المسألة عند النازلة، سواء النازلة العامة أو النازلة يعني الخاصة. ومن فوائد القواعد الفقهية أنها تساعد طالب العلم على معرفة القياس، وتدربه على القياس تدريبا صحيحا، لأنه بمعرفة العلة الجامعة والمسائل المتشابهة يتمرن على إدراك القياس. كذلك القواعد الفقهية تساعد طالب العلم على تكوين الملكة الفقهية، والملكة الفقهية المقصود بها الحس الفقهي، كيف أتعامل مع الفقه، ولا ينتفع بالفقه انتفاعا صحيحا إلا من عرف كيف يتعامل معه، من كان عنده حس فقهي. أما من لم يكن عنده ملكة فقهية فحظه من الفقه ما حفظ، إن جاءت المسألة على وفق ما حفظ تماما قالها، وإن تغيرت لا يعرف حكمها، أما من كان عنده ملكة فقهية فإنه يعرف حال المسألة ويعرف كيف ينزلها ويفرق بين أحوال الناس، ويعرف كيف يعني يضبط مشاكل الناس وما يقع عند الناس من اختلاف في تصوير المسائل. فالقواعد الفقهية من أهم الوسائل المعينة على تنمية الملكة الفقهية في ذهن طالب العلم، كما أن القواعد الفقهية تعين طالب العلم على معرفة مقاصد الشريعة، ومعرفة مقاصد الشريعة يعني من الأهمية بمكان، فإذا عرف طالب العلم القواعد عرف منها المقاصد، فإذا يعني عرف قاعدة الأمور بمقاصدها عرف مقصد تخليص النيات، وإذا عرف قاعدة المشقة تجلب التيسير عرف مقصد التيسير، وإذا عرف قاعدة اليقين لا يزول بالشك عرف مقصد البقاء على الأصل، وهكذا في سائر القواعد التي تكون كاشفة عن المقاصد. كما أن القواعد يعني تبين أن الفقه الإسلامي سهل ضبطه، سهل ضبطه، وهو الصالح للتحاكم إليه، فهو ليس مسائل منثورة كما يزعم أهل القانون العصري الآن الذين يسمونهم في الدول الإسلامية فقهاء القانون، يقولون إن الفقه الإسلامي لا يصلح أن يكون مرجعا للقضاء لأنه مسائل كثيرة في مجلدات، في 8 مجلدات، في 10 مجلدات، فهي ليست منضبطة. فالقواعد الفقهية فيها رد على هؤلاء وبيان أن الفقه الإسلامي فقه منضبط له قواعد عامة تجمع هذه الفروع المنتشرة. فالقواعد الفقهية فوائدها كثيرة جدا، أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا منها. نعم. قال رحمه الله: لتقتضي في العلم خير مرتقى وتقتضي سبل الذي قد نطق. فترتقي في العلم خير مرتقى، فإذا ضبطت القواعد ارتقيت في العلم. فالإنسان لا يتمكن من العلم أي علم إلا إذا تمكن من قواعد هذا العلم، فإذا كان متمكنا من قواعد هذا العلم ارتقى في هذا العلم في نفسه، وارتقى في هذا العلم في نفعه، وارتقى في هذا العلم في نفوس الناس. والارتقاء في نفوس الناس ليس مطلوبا، ليس المطلوب من طالب العلم أن يطلب الارتقاء في نفوس الناس، لكنه نعمة يجعلها الله عز وجل لمن يشاء. فلا يجوز لطالب العلم أن يطلب الرفعة في قلوب الناس بعلمه، لأنه إن طلب هذا قد يترك بعض الحق من أجل الناس. لكن الله عز وجل يتفضل على من شاء من عباده بأن يجعل لهم الرفعة في نفوس الناس وفي نفوس أهل الحق. وتحصيل القواعد وضبطها هو سبب من أسباب الارتقاء في العلم. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا، يعني أن هذا المنهج الذي ذكرته لك ليس مخترعا، ليس مبتدعا، هذا المنهج ليس منهج السعدي، هذا المنهج لم يخترعه الإمام السعدي، هذا المنهج وهو ضبط العلم بقواعده ليس أمرا محدثا في هذا الزمان، وإنما هو طريق أهل التوفيق من السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن تبعهم، فهذا هو طريقهم، ومن حصل القواعد كان سالكا طريق الموفقين من السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن تبعهم. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يأمرون بتعلم المسائل وضبطها ومعرفتها، فتغضب كبار يعني في العلوم وصغار العلوم وتنظم المسائل يعني نظما. وينبغي يعني أن يعرف طالب العلم أنه ينبغي عليه أن يحرص على معرفة القواعد الكبار ثم يعرف المسائل وتفريعات المسائل، وهذا هو طريق العلماء المتقدمين. قال رحمه الله: وهذه قواعد تضمنها من كتب أهل العلم قد حصلتها. نعم، هذه إشارة، والإشارة يقول العلماء لا تكون إلا لموجود، يعني تقول هذا ياسين هذا صحيح، لكن ياسين في بيتي وتقول هذا ياسين هذا لا يصح، فالإشارة لا تكون إلا لموجود، ولهذا يستدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، على رد كل محدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه، والاشاره للموجود، فمعناه من احدث في امرنا الموجود في زمني ما ليس منه فهو رد. ولذلك الذين ياتون يقولون المولد منه وليس خارجا عنه، نقول ليس هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا فهل كان موجودا؟ الجواب لا، اذا هو داخل في الحديث فهو رد ومردود على صاحبه. الشيخ يقول هذه قواعد نظمتها، طيب هنا اشكال، هذه والإشارة لموجود والقواعد لما تأتي، وهو يقول هذه، والجواب عن هذا الإشكال لوجهين. الوجه الأول أنها موجودة في ذهنه بدليل قوله حصلتها، فهو حصلها من كتب أهل العلم ثم نظمها، فهي موجودة في ذهنه، فيقول هذه أي القواعد التي حصلتها لك من كتب أهل العلم وجعلتها في ذهني هي هذه القواعد، وهذا واضح. والوجه الثاني أنه كتب هذا البيت بعدما فرغ، وهذا ليس بغريب، لأن طلاب العلم اليوم يكتبون المقدمات بعد صلب الموضوع. الآن طالب العلم يكتب رسالة، يكتب بحثا، لا يبدأ بالمقدمة، يبدأ بصلب الموضوع، فإذا انتهى منه عاد إلى المقدمة. لذلك تجد طلاب العلم في مقدمات في أبحاثهم يقول قمت وخرجت وكتبت وعزوت، لماذا؟ لأنه كتب المقدمة بعدما انتهى من الموضوع، وهذا ليس بغريب أن الإنسان يكتب المقدمة بعد الانتهاء من الأصل، فيكون كتب هذا البيت بعدما يعني فرغ منه. ايضا العلماء احيانا لا يكتبون المنظومة مرة واحدة، بل يكتبونها مفرقة، كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في منظومته في القواعد والاصول كتبها مفرقة، فهو كلما عد له بيت كتبه، وقد يكون بينها من الزمن الشيء الكثير، فيكون البيت عنه فيوضع في مكانه المناسب، فيكون متأخرا زمنا متقدما مكانا في المنظومة. اذا الجواب كما قلنا من وجهين، انها موجودة في ذهنه بدليل قوله حصلتها، او انها يعني موجودة حقيقة على الورق، ويكون الشيخ قد اضاف هذا البيت بعدما فرغ منها. فهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها، هذه قواعد فسمناها، هذه تسمية فاسمها القواعد، نظمتها اي انها منظومة وليست منثورة، انها منظومة وليست منثورة، من كتب اهل العلم قد حصلتها. وفي هذا ارجاء الفضل الى اهله، فهو رحمه الله ذو فضل، ولذلك يعرف الفضل الى اهله، ولا ينزع كلام اهل العلم وينسبه الى نفسه، ولا يجمع كلام المشايخ ويضعه في كتاب باسمه، فكأنه الذي يعني حققه، كما فعل بعضهم جمع كلام مشايخنا في الإرهاب وكأنه هو الذي قاله، فهو لا ينسبه إليهم وإنما ينسبه إلى نفسه، وكل ما قاله قاله مشايخنا وكتبوه ودونوه. ولا شك أن هذا ليس من صنيع أهل الفضل، وإنما صنيع أهل الفضل هو الاعتراف بالفضل إلى أهله ونسبة الفضل إلى أهله. فالشيخ رحمه الله ينسب هذه القواعد إلى أهلها، ويقول هذه القواعد لم أخترعها وليس لي فيها إلا فضل النظر، أما هي فقد حصلتها من كتب أهل العلم. وهذه القواعد في جملتها يا إخوة مأخوذة من كتب شيخي الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله عز وجل، فكل هذه القواعد ما موجودة في كلام الشيخين، وكلام الشيخين زبدة كلام علماء السلف. فالشيخان معروفان بتحصيل كلام السلف في أقوى العبارات. فشيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام بن القيم هما جامعان لعلم السلف، منقحان لما ورد عنه، محققان لمقاصد علم السلف الصالح رضوان الله عليه. وكل هذه القواعد قد وجدتها في كلام الشيخين، والشيخ رحمه الله نظمها ويعني جعلها في عبارات سهلة ميسرة. قال رحمه الله: جزاكم المولى عظيم الاجر والعفو مع فطرانه والذكر. نعم، يدعو الشيخ لاهل العلم، واهل العلم الذين تقدم بيانهم في بيان اوصاف العلم هم اهل الفضل وهم اهل الشرف، وينبغي ان يدعى لهم، وينبغي ان تنشر محاسنهم، وينبغي ان نذب عن اعراضهم، وينبغي ان نجاهد في بيان منزلتهم. وهذا صنيع اهل العلم وصنيع اهل الشرف وصنيع اهل الفضل. فمن عرف انه من اهل السنة، ومن عرف انه من الحريصين على العلم المبني على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا ينبغي ان يكون له منا الا الدعاء، ولا ينبغي ان يكون له منا الا الثناء، ولا ينبغي ان نتصيد له الاخطاء، ولا ينبغي ان نجمع اخطاءه، ولا ينبغي ان ننشر اخطاءه. لان العالم وان كان من علماء السنة وان كان من فقهاء الدليل هو بشر يصيب ويخطئ ويزل به اللسان وينسى، وقد يقرر في مجلس ويغيب عنه الدليل، لكنه صاحب حق، لكنه صاحب سنة، لكنه مجاهد في السنة، لكنه لا يلتفت إلا إلى رضا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي عرف منه، وهذا الذي عرف من حاله. فينبغي لطالب العلم أن يعني يدعو له وأن يستغفر له، وهذا صنيع أهل الفضل. أما أن يجعل الإنسان ديدنه أن يبحث عن أخطاء أهل الفضل ليوهن وليوهن من مكانهم في قلوب الناس وفي قلوب العامة، فوالله ما عرف هذا إلا من منهج أهل البدع. وما عرفنا من منهج أهل السنة والجماعة أن يحرص على يعني نفس أهل الفضل وعلى جمع أخطائهم لفضحها. أما أن يكون المراد بيان الراجح في المسألة، فيكون الإنسان مثلا يخطئ العالم وهو أهل لتخطئته ويقول هذا خطأ والصواب كذا، والشيخ عفى الله عنه قد أخطأ في هذه المسألة والدليل فيه كذا، فهذا لا بأس به وهذا صنيع العلماء. أما أن يكون هذا من باب التنفير، وأن يكون هذا من باب السخرية، وأن يكون هذا من باب الاستهزاء، فهذا ليس من صنيع السلف الصالح رضوان الله عليهم بشيء. السلف قد يختلفون في المسائل اختلافا كثيرا ويخطئ بعضهم بعضا، وقد تكون عباراتهم فيها شيء من الشدة في ميزاننا نحن، لكنهم مع ذلك لا ينفر بعضهم من بعض، ولا ينفرون طلاب العلم عمن خالفهم ما دام أنه على السنة، ما دام أنه لا يدعو إلى بدعة ولا يعرف عنه بدعة ولا ينافح عن بدعة. ولذلك يا إخوة تعجب إذا قرأت في سير السلف الصالح رضوان الله عليه، الإمام أحمد والإمام الشافعي يختلفان في مسائل كثيرة ويتناظران، بل أحدهما يقول هذا سنة والآخر يقول هذه بدعة، ومع ذلك الإمام أحمد يقول إذا أردت العلم فالزم هذا، إذا أردت العلم فالزم هذا. والشافعي يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين. يعني مع الاختلاف لكنهما على السنة ليس على بدعة، ومن أخطأ منهما حتى لو قال الآخر إنه بدعة يعلم أن الآخر عندما قالها إنما قالها لظنه أنها السنة. ولذلك كانوا يرون أن يصلي بعضهم خلف بعض ولو كان أحدهما فاعلا لما يعتقد أنه بدعة. فالإمام أحمد يقول عن الشافعي هذا، والشافعي يقول عن الإمام أحمد هذا، وهذا الذي ينبغي أن يكون، وهذا المنهج الذي ينبغي أن ننشره، وهذا المنهج الذي ينبغي أن نعلمه، وهذا المنهج الذي ينبغي أن نتأدب بآدابه، ينبغي أن نعرف. أما أن ننفر الناس عن أهل السنة، أن ننفر الناس عن أهل الفضل، أن ننفر الناس عن أهل العلم الذي لا يعرف عنه إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والله إنه لفسة في الإنسان، والله إنه لا يتفق مع العقول ولا يتفق مع المنهج الصحيح. ولذلك يا طلاب العلم، يا اخوان، ينبغي ان نعرف. وان اخطا العالم وان جنح جروحا بعيدا لا ينبغي ان نسقطه ما دام انه في دائره السنه، ما دام انه في دائره. نعم نجتنب خطاه، نعم نبتعد عن خطائه، نعم لا نسير على منهجه فيما اخطا به، لكن ايضا لا ينبغي ان نسقطه. لا ينبغي أيها الإخوة، إذا اختلف علماء السنة في أمر على قولين أن نهجر واحدا منهما ما دام أنهما في إطار السنة، بل نصوب من أصاب وننتصر له وندلل له وندب عنه ونخطئ من أخطأ ونبين وجه خطئه، لكن يبقى في هذا الخطأ، يبقى في هذا القطار، ولا نسقط أهل الفضل الذين لهم سابقة ولهم جهاد ولهم نصرة للسنة حتى لو تكلموا فينا، حتى لو طعنوا فينا، ما دام أنهم ما خرجوا عن السنة وهم يعتقدون أنهم في هذا على صواب فلهم فضل ولهم شرف، ولا نسقطهم ولا نقاعدهم ولا نبعد عنهم إلا فيما ظهر فيه الخطأ، فلا نأخذ منهجهم فيه ولا نوافقهم عليه مع إبقاء أهل الفضل في فضلهم، إلا إذا خرج الإنسان عن منهج السنة. فإذا نأى بنفسه عن منهج السنة فقد أبعد نفسه بنفسه، وألحق نفسه بركب من يفارق، وألحق نفسه بمن يتعبد، يعني يتعبد المسلم ربه بمفارقته وبالبعد عنه. وهذا هو صنيع أهل الفضل، وهذا هو صنيع أهل العلم. فينبغي أن نتأدب بهذا، ندعو لعلماء السنة، ندعو لعلماء الحق، نعرف فضلهم، ننشر فضلهم، ننشر محاسنهم، نعتذر عنهم، نبين خطأهم إذا أخطأوا ونرد على الخطأ ونبين الصواب. وينبغي لطالب العلم أن ينتبه إلى مسألة الانتصار للنفس، فمسألة الانتصار للنفس قد تقتل طالب العلم، قد تؤدي به إلى أن يجانب الحق. طالب العلم لا شك أنه بشر وأنه يتألم إذا نيل منه، وأنه يعني يود أن ينتصر ممن نال منه من حيث ما في قلبه وما ركب به من بشرية، لكن لا ينبغي أن ينساق إلى هذا، لا ينبغي أن ينساق وراء هذا، وإنما يحمد الله على السلامة فيقول الحمد لله الذي سلمني من مقالي، فإن كان ما قالوه كان فيه وكان قوله موافقا للسنة حمد الله أن هيأ له من فدله عن السنة، وإن كان ما قيل فيه ليس فيه قال الحمد لله الذي سلمني، ويسأل الله أن يجمع كلمة أهل الحق، ويعوذ بالله أن يكون سببا في فرقة أهل الحق. لأن طالب العلم ينبغي أن يكون ديدنه كن في الحق حبلا يجمع ولا تكن سيفا يقطع، كن في الحق سيفا حبلا يجمع ولا تكن سيفا يقطع، ما دام أن المسألة في إطار الحق وفي إطار منهج أهل السنة والجماعة. فهذا الذي ينبغي. أقول هذا يا إخوة لأن في زمن كثرت فيه الفتن، في زمن كثر فيه الكلام، في زمن ظهر فيه من ينفخ في الرماد، وظهر فيه من يحب الفرقة، وظهر فيه من لا يعرف القواعد العامة في الاجتماع والافتراق، وتكلم فيه الصغار من أمثاله. والحقيقة أن الصغار ينبغي عليهم أن ينتبهوا وأن يتنبهوا، فالإنسان في مرحلة الشباب لا يزال في عنفوان الشباب. ما اكتملت فيه حكمة السن مع العلم؟ نعم يا إخوة، قد ترون في بعض من ترون من أمثال من الشباب شيئا من العلم، لكن والله يا إخوة يبقى لي كبار مع زيادة العلم ولا شك زيادة الحكمة والعقل والروية ومعرفة المآلات والدلالات والرحمة. كلما كبر الإنسان زادت الرحمة في قلبه، وزاد الرفق في قلبه، وزاد معرفة المآلات. ولذلك والله يا أخوان أنا أقول انتبهوا لحماسة الشباب من طلاب العلم وإن كانوا من أهل الحق، انتبهوا لحماسته ولا تسلموا أنفسكم لمثل هذه الحماسات، وإنما خذوا العلم وخذوا الحكمة من الكبار. وإذا تكلم شاب بما يخالف الكبار ولم يأخذ من كلام الكبار فدعوا كلامه وأقبلوا على ما فيه من علم. لكن أما أن يأتي الشاب ويقول للطلاب هذا ما علينا منه، وإن قاله من قال عندنا الدليل عندنا كذا، هذا ما يصلح ولا ينبغي أن نسلم له. وإن كان عندنا من أهل الفضل وطلاب العلم الذين يعني نحترمهم، فينبغي يا إخوة أن نعرف ماذا نتلقى وممن نتلقى وكيف نتلقى وكيف نتعامل. هذه أمور يعني لا بد منها، لا سيما في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها أهل السنة. أهل السنة يمرون بفترة عصيبة ينبغي فيها التطلع إلى قواعد أهل السنة والجماعة والتطلع إلى كلام الكبار حتى نمر من هذه الفترة. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على السنة، وأن لا يجعلنا يوما قائلين بكلمة تفرق أهل الحق عن حقهم، وأن يجعلنا ممن يعرفون لأهل الفضل فضلهم ويعرفون لهم شرفهم. ولعل هذا يكفي في هذه الليلة، ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في بيت كبير ومسألة كبرى وفقه يحتاجه كل مسلم، هو فقه النيات ومباحث المقاصد، وسنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد خطاكم ونفعنا بعلمكم ورفع كبركم للدارين. أحسن الله إليكم فيما يتعلق بقواعد السلف ومنهج السلف والتعامل، حتى لو كان لكم محاضرة في هذا الباب ينتفع به الإخوان ويستفيد ولا سيما من في هذه الأيام. يقول هذا قد استفاد من المحيط العلماء والأنبياء من الأنبياء مجددين كما أن العلماء مجددين، أما يعني الأنبياء فهذه كلمة لا تعرف في حق الأنبياء، أن النبي يعني يقال إنه يعني مجدد، لكن هم لا شك أنهم يحيون على القول الذي ذكرناه أنهم يحيون شرعا قبلهم، يحيون شرعا قبلهم. ويعني قول العلماء ورثة الأنبياء، فليس المقصود يعني بالأنبياء هنا من كان دون الرسل، وإنما المقصود الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل، فالعلماء ورثتهم في العلم يعلمون الناس ويبينون للناس، ولذلك أقرب الناس إلى الرسل هم العلماء، علماء الدليل كما ذكر القائل أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحبوا. تقول هذا السائل أحسن الله إليكم مكثما وخير الناس بعد الأنبياء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهل الصحابة رضي الله عنهم أفضل من المريض بنت عمران والخطر صاحب موسى عليه الصلاة والسلام بارك الله بكم؟ من حيث الجملة أفضل البشر بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما التفضيل بين الخواص فهذا لا نقول به إلا بدليل، لا نقول به إلا بدليل، ولا نعرف دليلا على هذا. وقاعدة طالب العلم التي ينبغي أن تكون أن ما أطلعنا الله عز وجل عليه في إطلاعنا على دليله فضنا فيه، وما كتمه الله عنا علمنا أن الحكمة في عدم العلم به فلا نقول فيه. أحسن الله إليك بارك فيك. بما يتعلق بالشعوات وما نفقتم عليه، بعض من ينتسب إلى السنة قد يتساهل في أمر بعض المعاصي كإمام الرموز وكالغسل وغيرها، وقد يكون صاحب المعصية مصرا عليها، فما توجيهكم فيما يتعلق بمخالطة هؤلاء مجالس العلم؟ وبارك الله فيكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أن التساهل في الشهوات سبب لأن يستولي الشيطان على الإنسان فيها، والإنسان إذا هون من شيء في نفسه أعان الشيطان على نفسه، ولذلك يجب أن تعظم الشهوات وأن تعظم الشبهات أعظم منها، لا أن تهون الشهوات. ولا شك أن بعض طلاب العلم قد يقع منهم التساهل كثيرا في الكذب مثلا، ولا سيما بما يتعلق بامور يعني تجلب لهم المصالح كإقامة الزوجات مثلا او نحو هذا، قد يتساهلون في كبائر الذنوب من كذب ورشوة ونحو هذا، وقد يعني يتساهلون مثلا في الحضور للصلاة فلا يحضرون الى الصلاة الا متأخرين من غير عذر. بعض الناس قد يكون عنده عذر من سنس او نحوه، لكن قد يتأخرون من غير عذر ويتهاونون في السنن الرواتب ويتهاونون في كثير من الفضائل ويتهاونون في كثير من المحرمات، وهذا لا شك انه خلل وانه ينبغي يعني ان يتنبه له. ولا شك انه في هذا من اصحاب المعاصي، وان كانوا من اهل السنة، وكون الانسان من اهل السنة لا يعني انه لا يكون من اصحاب المعاصي، ويعاملون معاملة اهل المعاصي في مسألة الهجر، لان مسألة الهجر في الشبهات غير مسألة الهجر في الشهوات. مسألة الهجر في الشهوات النظر الأعظم فيه إلى مصلحة المهجور، فإن رأى طالب العلم أن في هجره سببا لأن يترك هذه المعصية فإنه يهجره، وإن رأى أن في وصله سببا لأن يترك هذه المعصية فإنه يصله، بحسب حال يعني المهجور في التعامل معه. نعم. هل الوصف هنا بارك الله فيكم مبني على المصالح الشرعية أو المصالح الدنيوية؟ بالنسبة لما ذكرنا الآن في مسألة الشهوات، تكون المصلحة في مصلحة المهجور من جهة هذه المعصية، يعني ما أثر الهجر في هذه المعصية، فإن كان للهجر أثر في ترك المعصية فإنه يهجر، وإن كان للوصل أثر في ترك هذه المعصية فإنه يوصل. يقول هذا، ما هو الفرق أو ما هو الراجع في معنى النبي والرسول، وهل يسوغ إفراد الصلاة دون الصلاة والعبد وحق النبي عليه الصلاة؟ أما الإفراد فنعم، لكن الكمال هو الجمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وجاء في بعض النصوص عليه السلام، فالإفراد لا بأس به، لكن الكمال هو الجمع، لأن كما قلنا الصلاة فيها الخير والسلام فيه السلامة من الشر، فالجمع بينهما هو الكمال. وأما الصحيح الفرق بين النبي والرسول ففي فروق كثيرة أغفلتها، والفرقان المذكوران عندي قويان، الفرقان المذكوران عندي يعني قويان في هذا التفريق. نعم. يقول هذا الشيخ الفاضل ظهر الآن ما يسمى الإدرارية، فما معنى هذه الكلمة؟ الليبرالية هذه كلمة ليست عربية، والليبرالية يقصدون بها من ينظرون إلى الدنيا، من ينظرون إلى الدنيا، ففقههم فقه مصالح الدنيا، ويقدمون مصالح الدنيا على كل شيء، يقدمون مصالح الدنيا على كل شيء. فيعني عندما يعني يقترحون شيئا اقتراحهم مبني على مصلحة الدنيا في ظنهم ولو خالفت النصوص الشرعية، فهم لا ينظرون إلى المصالح الشرعية والنصوص الشرعية، وإنما هم أهل مصالح الدنيا يريدون كما يقولون تقدم البلاد ورفعة البلاد بتحقيق مصالح الدنيا، وهم الذين ينطبق عليهم لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القبضة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهم يعني يريدون اتباع الغرب اتباعا يعني كاملا. وسبحان الله وقفت على يعني كلام للملك عبد العزيز رحمه الله عز وجل عجيب يعني بهذه المسألة، لا أذكر نصه لكن أذكر معناه، يعني يذكر فيه قال إنهم يعيبون على ابن سعود، يعني يعيبون عليه، هذه بكلمة الحج قال، قال يعيبون على ابن سعود أنه يعني لا يأخذ بالأشياء العصرية، لا يأخذ بالأشياء العصرية ولا يجدد. قال أما إذا كان المقصود يعني بالتجديد ترك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله وبالله وتالله لا أغير حرفا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمور العصرية فإن كانت نافعة لنا مباحة أخذنا بها ونشرناها بين الناس، وإن كانت مخالفة لشرع الله فلا خير فيها ولا تنتج خيرا للناس، وهي ليست خيرا أصلا، يعني عند أصحابها ليست خيرا أصلا ولا تنتج خيرا ولا نأذن بها ولا يعمل، بل نبذل ما استطعنا في ردها. وهذا المنهج الصحيح. أما الليبراليون فهمهم يعني ونظرهم نظر قاصد إلى الدنيا. هناك سؤالان أحدهما يتعلق بكتاب الإرهاب الشيخ عبد السلام الصحيح حفظه الله ورعاه، والعبد السائل قلنا في ذكركم من كتاب الإرهاب أنه كتاب الشيخ، ويقول هل تنصحون بقراءته؟ كتاب الشيخ عبد السلام كتاب مؤثر وكتاب نفيس وفيه كثير من الحقائق، وهو موثق بذكر كلام أهل العلم وكلام يعني ورد الفضل إلى أهله، وأنصح به كثيرا، وهو من الأشياء يعني النافعة الجيدة التي يعني يحرص عليها في هذا الزمان، ويحرص على معرفة القواعد المذكورة وعلى بثها يعني بين الناس. والشيخ عبد السلام ذكر في مقدمته أن ما أورده يعني في هذا الكتاب هو مبني على كلام العلماء، ومبني على استقرائه من فترة طويلة لشأن الجماعات وشأن يعني الحركيين وأفكارهم يعني المطروحة. تقول هذا فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك في حينكم، هناك من يصف بعض المنفذين في السنة أنهم جارية، هل هذه الجارية تبقى بالنسبة للشيخ محمد تمام رحمة الله عليه؟ أرجو أن تبينوا بعض فضائل الشيخ رحمه الله. أما النبذ بالألقاب فليس بجديد، بل النبذ بالألقاب وجد من زمن محمد صلى الله عليه وسلم، فالذين خالفوه نبذوه بالألقاب لأن أهل الباطل يعلمون علما يقينيا أن أهل الحق لا يمكن أن يقارعوا بالحجة، فلا يجدون طريقا لتمثيل الناس إلا بنفسهم بالألقاب. ولهذا يعني لبس أهل السنة والجماعة بأنهم حشوية وبأنهم مجسمة، ولبس شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بأنه وهابي، ومن أجل صرف الناس عن يعني دعوته. والآن أهل السنة وصفوا، أو الذين يتمسكون بالسنة يصفهم البعض بالجابية نسبة لمحمد أمان الجابي رحمه الله عز وجل، ولا شك أن هذه النسبة من باب النفس كما نسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه إلى الوهابية، ولا زالوا إلى اليوم ينسبون إلى الوهابية. وأهل بدع هذا العصر جاءوا بهذه النسبة إلى الشيخ محمد أمان الجامي، ولا شك أن هذه النسبة باطلة في ذاتها، لأن الشيخ محمد أمان لا توجد له كلمة واحدة جديدة، بل كل كلامه كلام أهل السنة، كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام شيخ الإسلام ابن القيم، كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، كلام أئمة السنة المعاصرين، كلام الشيخ الألباني، كلام الشيخ ابن باز، كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام الشيخ الفوزان رحمه الله جميعا، كلام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، كلام الشيخ صالح آل الشيخ، كلام الشيخ صالح الحيدان، ممن عرفناهم بالسنة ولم يأتي بجديد رحمه الله، لكن أصحاب الباطل يريدون صد الناس عن الحق بهذا النبذ. ولذلك كنا نحذر من إطلاق يعني كلمة أهل المدينة ومشايخ المدينة، يعني إطلاقا على أهل المدينة، لأن هذا المقصود به يعني فصل أهل المدينة عن غيرهم من علماء السنة، فكأن أهل المدينة جاءوا بفقه جديد وجاءوا بمنهج جديد، وهذا والله باطل. فإن فقه أهل السنة فقه واحد في المدينة وفي مكة وفي القصيم وفي الرياض وفي الشام وفي أمريكا وفي مصر وفي في كل مكان، فقه أهل السنة فقه يعني واحد، وهم يتوارثون العلم وراثة وينشرون العلم، ولن تجد في علمهم اختلافا. والشيخ محمد أمان رحمه الله كان مؤدبا، كان معلما، كان رفيقا، كان رحمه الله عز وجل فيه من الحكمة الشيخ الكبير. والله الذي لا إله إلا هو إني لأعتقد أن الشيخ محمد أمان رحمه الله كان له فضل كبير بعد فضل الله عز وجل في تهدئة الشباب في زمن فتنة الخليج، وكان يأمر الشباب بتحصيل العلم والحرص على العلم والاشتغال بما يعنيهم، وكان رحمه الله عز وجل حريصا على وحدة أهل السنة في هذا البلد، حتى أنه كان يبكي بكاء شديدا إذا ذكر ما يتعلق بأهل السنة وما يتعلق باجتماعهم وما يعني يحصل لهم من افتراق. ويعني محاسن الشيخ هي محاسن أهل السنة، وهم كما يتوارثون العلم يتوارثون المحاسن، هم كما يتوارثون العلم يتوارثون المحاسن، لكن أهل الباطل جاءوا بهذه الكلمة من قصد يعني التنفير، وهم أيضا لهم يعني دهاء، لأنهم جاءوا بالجامي نسبة إلى جامبيا، وكأنهم يعني يريدون يعني إبعاد هذه المسألة إبعادا تاما، فكأن الذين يعني يقولون بأقوال الأقوال التي يقولها الشيخ وهي لم تؤخذ عنه وإنما هي منهج أهل السنة والجماعة، إنما هم منفصلون عن هذه الجزيرة يعني انفصالا يعني تاما. ولا شك أن هذا من الباطل ومن صنيع أهل الباطل، والكلام عن الشيخ يحتاج إلى محاضرة مستقلة يعني يبين فيها طريقة الشيخ ومنهج الشيخ وأسلوب الشيخ حتى يتبين يعني للناس أن الشيخ رحمه الله لم يأتي بجديد لكنه لبز كما لبز يعني شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بالوهابية. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.